ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله والله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله ولله فتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الجمع الكريم تنتهي ليلة تكريم وتشريف فقيه آل شتى، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرئ في هذه الليلة نورا يتقاطر على قدره، وأن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اختتمنا هذه الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أسامة محمد جلال عامر، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمركز مدينة أسوان. ومنذ لحظات كنا مع فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمركز مدينة سيدي. ومن قبله استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ طارق العبد صبح، قارئ القرآن الكريم والمقيم بيمن. كل هذا نقلناه لكم من داخل إحدى وحداتنا الخارجية، ونيابة عن جميع عائلات شتاء، جميع عائلات شتاء وفضيلة الشيخ محمد مغازي شتاء وجميع عائل شتاء، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لمن جاء بالعزاء والمواساة، وشكر الله صاحبكم جميعا. واخيرا نستودعكم الله الذي